المدخول المطيع للحرم، المطيع المدخول المطيع للحرم، لا تسببه حتى يعتبر إلا فما الدليل على التحريم حتى إذا فتح المجال قررت أنت ما قررت صنوع البحر أو تعليم دخول لكن بالنسبة للغاية ما جاوب أنا بقول ولا تأخذني فيما أقول، أنا مش واجبي أن أعلم الناس من العلم الذي عندي فقط، أنا واجب ذلك، أعلم الناس كيف يتكلم ويسألوا وكيف يجاوب، شايف؟ بتأخذني بهذا الشيء ولا بتأيدني؟ لذلك أنا حديث إني علمة حتى الشيء اللي أنت ما بتسأل عنه شو رأيك؟ حتى الشيء اللي أنت ما بتسأل عنه أنت لو بتسأل شيء أنا واجب جواب، لكن أحيانا جوابي أنا بيتنا على سؤال مني إلهي، أنت ما بتنتبه للسؤال وجاوب عنه مش العيب عن الغريبة تجاوبني مثل ما فعل جارك الجن جارك، أنا بسأل عن شيء هو يجي وقت الأشياء ما لي بحاجة إلا يجوز يجي وقت الحاجة، لكن هل ما مال في غير أنت؟ أنا سؤالي الثاني، ما فرق سمع بحث في أدلة التحريم الدخان؟ تقول لا تقول لا مجرد سماع هذا شيء وكان سماع المجتمع، أنا سمعت مثل سمعت أن الناس حرموا وناس حذروا وناس أبقوا وناس الأدلة ما بعد يقول الرسول عليه السلام لا ضرر ولا ضرر، سمعت أنا فيه عارف شو ديالك في مرة حتى إذا كنت عارف منشي لغيره، إذا ما أنا عارف موقف عنده لا أشرح طيب. لا ضرر ولا ضرر معناه لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا يجوز للمسلم أن يضر غيره، لا ضرر لنفسه ولا ضرر لغيره، واضح؟ الآن شو اعتقادك أنت؟ الدخان حسب ما علمت مضر بشاربه ولا نافع؟ إذا صح أنه بيقول له ما بيجوز أنت تشرب دخان لأنه مضر إلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ هذا دليل وعطرت بتماماً طيب. أنت الشطر الثاني من الحديث لا ضرار، مثل ما سألتك عن الشطر الأول من الحديث، أنت تعرف أنه شارب الدخان لضر نفسه، أجبت بالإجابة بإطلاق. الآن في عندك استيعاب لجواب السؤال الآتي، تعرف أنت فإن يشعر الدخان بضرب غيره. إذن هو جمع شقي حديث في المخالفة، فهو بضرب نفسه وبضرب غيره. إذن شو الدليل أفضل دليل؟ في أدلة ثانية اعتبار، بس هذا دليل منصب على الدخان صب، لا ضرر ولا ضرار، بضرب نفسه وبضرب غيره، ورسول الله ما بيجوز الضرب نفسه، فضلا انه ما بيجوز الضرب غيره. نعم؟ الحديث، تفضل، الحديث قام التحريم، حرام. طبعاً تحريم في هذه الطبعاً. شو هي المشكلة؟ قال تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. شو يدل هذا على التحريم ولا على التنزيه؟ لتأكيد أن الضرر هنا حرام. أظن أنك تعرف قوله عليه السلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا تغنى وصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وتعرف أن الشجرة الخبيثة هي الثور أو النصر، وأن أكل الثور والنصر حلال مش حرام في المسألة، لكن واحد كلمة. فإذا أجرت الصلاة ومثل ما فرض عليه يصلي صلاة الخمس فرض عليه يصليها مع الجماعة، تعرف ايش من ذنبي؟ شو رأيك داعي لأنه مسؤول أنت يا آكل الثوم والبصل الحلال ما بجدك تروح إلى المسجد تأدي فرضك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.